أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. من حق المسلمين بعضهم ببعض سغط زويك المناسبة في الوطن أو في المجتمع، دينية أو وطنية أو اجتماعية، يبدها مليح يمسلما أدقيما الوضع صن في تلك المناسبة، فما كان منها خيرا حمد الله سبحانه وتعالى، وما كان لا قدر الله غير ذلك راجعوا أنفسهم وأحسنوا الطريق إلى المستقبل. إلى سبع قضعا في مناسبة عطلة الربيع، قاع المجتمع مدا عاشن كلهم في اتجاه واحد بمناسبة الأفراح والأعراس يقع تمدينت ما يليق نحد كله إلا في هذا المجتمع، إلا غسكت المشاركة من قريب أو من بعيد ديق نصير الفرح نمسلما، إما دا قريبس إما دا الجيرانس إما ربما لهلسيان نس ذكر ممس النغدي الليس استزوجتن قاع مدا عاشن في نظام واحد. في هذه المناسبة إذا تكاثرت فيه هذه الأفراح من كنا إلى عدد كبير جدا، من حقنا إلا أن قيم أو نحل مدا المجتمع أن نخصن من في الميزان كيف نحن، خاصة من نعبر في حصة ماضية ربما لهذا الموضوع تهيئة لهذا الموضوع لنا يقن المجتمع إلا يعبرس إمامنا المرحوم الشيخ بيوض رحمه الله المجتمع المسجدي يقن المجتمع إلا تضلطس ازدقوا التمجيدة كل أمره يصدر من المسجد سواء في فرحه أو في طرحه. ولذلك يجو الحمد لله هذه الأمة لا تزال إن شاء الله إلى هذا اليوم بخير، غرسكت الخصوصيات إلا جروتنت في هذه القيم والأعراف والتقاليد والأداب الإسلامية، إلا كل حد ربي سبحانه وتعالى يقدر السودة سلمنس لطروس إن غدي حد من الأمة والمجتمع يتنجم إلا أدي السود أدي السزوج يقن سطار وص ذكورا وإناثا، ولو يقن حد يعجز ربما لجانب مادي أن يقن حد يضعف من هنا أو هناك يتاف يمسلما كلهم حوط نصيص إما من قريب أو من بعيد. لشي يقن حد السجن أديني ربما الجانب المادي العائق إلا خزر العقبة السادس في هذا الموضوع هامي خطر أو الفارضة أو الشاعرة ربي سبحانه وتعالى تعوق النغ تعطل الجنحد ربما ليحصن نفسه. لماذا؟ لأن الجانب المادي يعر آمنش مع القضية وض بالتولية وض لابد يمسل من قريب أو من بعيد أضحو تنصيص أسلبان الرغبة بقدر ما يستطيعون وتنجم أبدا الجنحد ديني وتنجم أما إلا في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية العائق الأول ربما هو الجانب المادي، خاصة سغادي عاد يقن شيئا من الواجبات في ذلك الفرح وفي ذلك العقد من الزواج، وهو غي المجتمع عند المجتمعات إلى قرب بل حتى المجتمعات العربية والإسلامية البعيدة والقريبة بل ونقطع بعيد المجتمع إلا تقريب نأخذ منه نفس الاتجاه عند المجتمع العماني. بكل أسف شيخ ناصر حفظه الله في عرس من الأعراس يحضر دا إن حضر في عمان قبل شهر سيوني الشباب في هذا الموضوع إننا سنشيني عاد يصعب غفنغ الزواج يصعب غفنغ يقن حد دي قد ما دي زوج هامي أخاطر الأمر الأول إلا نتعدى تيسونا نستنغ العقبة نستنغ هو موضوع الصداق والمهر. للشق حد ربما الصداقص في المجتمع العماني هذا وطز دقود 150 مليون اجل مقارنة ديون العدد المجتمع هنا سنشي المجتمع النغلو مثل ميزابية بتن في القلب حر يود صداق النغ دي الأمور سنتدان تبيوت تزقى تونشان تخزان تضل مهر كذا بتقع تيلي تيلي تيلي تولي لابار من شرقار وتقضى 10 ملايين دي كل شكل يعني في أمور ضرورية إلا لازم للبن للابن أو البنت هذا قضى عرفسن ولكن أو الخير دون القيم الاجتماعية واللي نسوسمنت قضى عن تامن وبرك لابد لأن قضى عن تحت تأصيل شرعي وعرفي تحت نظم وقوانين اجتماعية مد عاشا تحت مظلتها أكون نخزر ربما نشينا القضايا دون العرس نخزرت بصورة عادية هان والف نحضر العرس فلان نحضر العرس فلانة نحضر العرس ني نحضر العرس ني نخزرت بصورة عادية خاطر والفت ولكن كنت نرقب بمنظوري الغير استط نحضو ضغن إلا ربما يود الخبر نغي عاش يحضر في وقت من الأوقات الدرجة فارق كبير بينه وبيننا وبين كثير من المجتمعات العربية في تلك الأسابيع الماضية حضرت إلى هذه الأمة المجتمع وقن طاقم جماعة من الناس في المستوى العالي إطارات في الدولة عاشن بعض وسان داني 3 أيام 4 أيام حضرن العرسو حضرن العرسني حضرن تمجيدايو حضرن تمجيدايني حضرن تقن من ربما النوادي الثقافية أخذوا نظرة طيبة إنن هنيئا لكم صحة لكم المجتمع النومي اللي يجر بهذه الطريقة العرس من بدايته إلى نهايته كله خير في خير يبدأ بكلمة الله يقدأ بكلمة الله يبدأ سعزة من القرآن ديوان ربي يقدس ومن وما بينهما كله فضائل أنشيد ومدح لأخلاق إسلامية وبث للروح الإسلامية وكلمة وموعظة وتوجيه هون الناس شنو اللي نحلم ديس في كثير من مجتمعاتنا اكترت العرسنا ربما إلا ديسين لن يخالف الشرع يخالف الإسلام وفي كثير منها الخلط الاختلاط بين الرجال والنساء وفي بعض من هذه الولائم ربما إلا ربي سبحانه وتعالى وتغز يقن من الحاضرين يحضر في هذا العرس يقيم عوم ديشلس من إخواننا يخزر لونوني لن يساز ضدف أمس الحفلة يخزر الدمعة تضاد تستطص يسول في نهاية الأمر واش بكفلنا هامي تغرت يكلا كان العرس الناس خزر جغ المقارنة بيننا وبينكم مرقص حالكم هنيئا لكم على هذا الخير يحس إلا أنه يعيش مع إخوانه ومع أمته في ذلك المجتمع في ألم بينما في هذا الوطن الناس يعيشون كلهم في صف واحد أو الخير أيها الناس أيها المجتمع أيها المسلمون لا بد أن حد يستشعر هذه النعمة مع القاضي حافظ هذه عدد السنين سل مسؤول بينه وبين الله هذه قيد منس بقدر الإمكان بنظم الأمة ونظم المجتمع خاطر كل حد يتعشى مسلك الوسط الاجتماعي ماذا بك هذه عاد غرس النظرة الاجتماعية ولتعيد غرس النظرة الأحادية فرق بين النظرة الأحادية والنظرة الاجتماعية يقن حد نظرة أحادية قاع المصالح ربما إلا أن تتعلق بينه وبين الناس يخزر تستطس وحدس يقار أنا نشي ولقر هو هي هم هن ولخزر المدن العلاقة تصنع مدن كأنه تحس سيمان سيلا وحدس أما سيقر مجتمع دي جانس تظهر البالس ولكن المسلم إلا أن يؤمن ربي سبحانه وتعالى يشمر المسؤولية في المجتمع يخزر بنظرة اجتماعية نظرة جماعية غسل علاقة مع توت سيمس المن مع عمي مع خالي مع الجيران مع أقريب مع وبعيد مع تعشيرت مع وني حد يطفدي حد إلا أن بتديك المشينت دقن الجهاز يجر كله بتقارب وتتابع تلك الحلقات البياست تطفدي البياست هذه يقع الخلل البياستي قد هذه يقع توقف هذه الآلة هام يا خاطر العجل تقت نغلب يستقت وتقوم سدورس. هكذا ينبغي على المسلم أدي فهمه الحقيقته وللي أدي السن إلا إن إلا فيه خير يعود إليه وإن إلا لقدر الله من سوء ومن شر يعود إليه ويعود إلى غيره. ولذلك بتيق الحد يربطي منس يقني منس بقدر الاستطاعة بما أقره الشرع ثم أقره العرف. أقره الشرع الإسلام والدين وأقره كذلك العرف إلا أخذ من الشرع ومن الدين بتي ليقنش من أعراف وتقاليد المجتمع. لا بد إلا يتوبد من قريب ومن بعيد من أصل شرعي لا شكل مخالفة تماما. ولو أنني مسلم في هذه النقطة أو في تلك النقطة نعم كلي توارد كتلية القرآن سوى فإن نقطني قد قد نتزقان ونشان نلعرس بهذه الكيفية. نعم وللي دي سجل الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل قد قد فين نقطني مصح الروح العامة المفهوم العام كلنا ين الموضوع عني إلي تبد من أصل شرعي. ولذلك يقل حد بتا يحافظ على أي نظام تسد الدلس نقل الفرح إنه تسدك الدلس لقد الله من طرح العكس في موت في حزن تقيد بنظامي الدين وبنظام العرف. هذه السن اللي يعاون إيمانس في دفع عجلة الناس ودفع عجلة المجتمع معلك الخير إن شاء الله يستمر إلى ما بعد هذا الزمان بسنوات وعشرات السنين بل ومئات السنين. الخير اللي نصدد حزدغي يممج ادممي سممج ادممي سممج سممج بعد خروجك من هذه الحياة بتيق الفضل يصحاز ينتى الفضل يكتر خيرك شتشي تعاون في ذلك فلك أجر في هذا العمل والعكس صحيح. بتتجي لك قنشة خالف تبيد نظرة الأحادية الآنية الأنانية إلا تشات البالج ها بتسر سنديجي مدا واش عندي فيهم هايك نشد نجم غاد تجغو جارو واموني هاد نجم غاد صرفغ العرس وجارو واموني بتمد نتجن كذا وكذا نشي لي طاقة وقوة أدجغو جروا موني. فأيها الإنسان إذا كنت مؤمنا دينك لاعتقادك لعلاقتك مع ربي سبحانه وتعالى خاتي تبنى يا أخي المسلم القضية نوركا عد وزجاد وزومي أوبرك أبدا بل حتى في جانب تعاملك آدابك الإسلامية في التعامل وهذا هو الأصل. من تقارن كثير من العلماء والصح تظلطتش دوزومتش غيبتها تصح لعلاقتك في التعامل خاطي الدين بنادم غي تظلط دوزومي الزكاة الحج إذا ما تخزر القشة قال ناس تعاملتش لعلاقتك مع يواج مع مسنيواج مع الجيرانج مع الشاري البائع التاجر هنا وهنا في كل أمر من الأمور سعد صحن الأعمال أني هذه عاد إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى دي بارك ديان تظلط هادي بارك ديان نظومي اني معركة دي عاد صحيح بتيقن حدادين الله يبارك انشي مع ربي لك غمريقن تظلتك غاية عمرت مجيدات تشبرت تمارت الحفايت تني مبصح لأمورني تعلقك مصالح كل خاصة تغلطت لاش ابدا ازدغ نظرتك ضيقة في هذا الشأن خاطر ربي سبحانه وتعالى يتمرش اطعد ربي طاعد الرسول طاعد انني لان متكلفين معلك أشبين صحيحة من الخطأ. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أخزر ذلك خير وأحسن تاويلا بتتون ربي خاطر طاعتنا ربي طاعتنا الرسول غيد ظل الدزومي ربي سبحانه وتعالى عبد يقن طاعة الأولى لله الطاعة الثانية للرسول الرسول يتبت ربي وبعد ذلك ثالث إنا وأولي الأمر منكم إن ربي سبحانه وتعالى يتوبلا لكل يسند المسؤولية في مجتمعك لكل مجتمع لا بد لهم أولي الأمر سواء مجتمع أن شاء الله خاصة في المجتمع الإسلامي ربي كل يسند المسؤولية لان خصنا نغلغي السن نضمن بأمور المجتمع في هذه القضية في هذه القضية في الصلاة في العرس في المأتم في هذه النقطة في هذه النقطة نضمن على ضوء الشرع ربي سبحانه وتعالى يناش في نهاية الأمر بتت لمتومنا سربي الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك خير أي دوني الخير الخير خاطي دو قلت واموني جرنا مع بعض حلقات ثلاثة طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. يعني إذن سغادي عادي قنحد في هذا المجتمع يجويني لان أقره الشرع وأقره المسلمون في ذلك خير خاطر قاع مدن تخسر نغل غسن ديك العرف ديك تعارف عليه الناس في كل مجتمع بعض الأمور كلهم قد عن سبري ديك للشق نحد في موضوع الزواج يتفق سجن وبريد خلف وبريده قاع مدن قاع ما يلاد ديوض ديك الوقت نوضف لي مع الكاد يزوج الشاب مع الكاد يزوج ادي جورس وبريد يتجور نديس مدنس بتالا تايزوت كذلك ادي التيجور انتهد الولد نسيجور نمعاز سوبريد يجور نسيس مدنس اخاطر بتا يخصص القنشرة انت بورغس في هذا الزواج هذا اشتلقس ولي ممكن ولي ممكن قاع مدن ادي جور من طريق واحد اشتتفقد التعددون النغجار يتفق الجميع في هذا ولذلك قاع مدن تسون في هذه القضايا لجلسك انت فاوت بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير والحقير والرفيع قاع مدن كيف كيف إنك في قضية ترتبط فيها مع الجميع الشق الفرق خاطر الأمور ما تدارتش الشق الحد من أولي الأمن ربي سبحانه وتعالى تفتدتش بتتجد أما سنتدارتش غروم مدام تلف الشرع جرج ربي الشق الحد يقارش يحاسبك بدل انا ما سنت الدرس بصح بتيقن شيء تخطى الامر وغرش العلاقة مع يقن حد في امر من امور المجتمع لا بد عليك ان تتقيد اتقيدد وترنيد لتسموك وزد بتا تسموك وزدك ترخيرك بتا تسموك وزدك نشرة تعارف عليه المسلمون تنيدو دون شي ضعف غنغم عليك هذه عادة القيد ود المثال يحضو ان شاء الله هذا تسموك لك في ذلك النية عشر بتا تقيم في مستويين ان شاء الله ارزنت لي معي مسلما بتترني الدارني المشكلة بتترني الدارني لماذا مباهات مفاخرة خيلاء واش قال لك هذا الجغ العرس نغسس ويغيل لك نغسس العرس يمميك مع كدي بين مثل المجتمع في سيدنا فلان اللي تجى العرس بهذه الطريقة بهذه الطريقة كيف ما انش غتمني ربي سبحانه وتعالى يسوي لك هذا الوضع يهب لك النعمة ونعمة الاستقرار شتي تجي لك المخالفة ربما شرعية ومخالفة اجتماعية مع كتسبين ديما تشمس مدن تجي ديك العمل بتتراجل سيس تراجل سيس الرضان ربي سبحانه وتعالى الهناء والاستقرار لبنتك وولدك وابن مجتمعك انك تجي ديك العمل اللي نديس الخيالة والمباهات هاد مشكلة العمل كله محبوط قاعو كان دي عاد صدقت تجتت ديك صدقت فعلا ولكن ديس نقرا يعني شعرت دقيقة من الرياء مع ركمدنا الدول الخبر أنني جعلت الفرح الفلاني بطريقة لم يسبق لها مثيل هذا مشكل هذه عدل العمل كله محبوط ربي سبحانه وتعالى ويشي قبل صدقتني وكانت تعالى مضاعفة على ثلاث مرات على عشر مرات وين يتجن يمسل من هتجل العز بهذه الطريقة هذا مشكل إذن ماذا بك يبتغي بذلك رضا الله سأتعد تجيلك العرس من شد يقع من حين لآخر بعض مدا سامحهم الله يتبينز كأنه إلا في وسط اجتماعي ما تشين النا أديرني دي سقنشرة لا حرام عليك بات تترني دي قنشرة في إطار أين إلا انخطت انتي مسلما ولكن ديما الموضوع عني بات يمسلما لأن بات يمسلما العقل من الأمة قرني جانب من جوانب هذه العادات والتقاليد إنان العرس ماذا بك للذكر او الانثى خطب البدء بك بل الواجب هذه عديس الوجب تقت لا زياده ولا نقصان الوجب تقت شتي ترني ديس بسي النعنى الوجب تني هذا مسموح بتمد انتجن 50 جرام كاع الكثر تنغام الشربي سبحانه وتعالى يبقى غفشتر ترني ديس 100 جرام تجد يعني تحمي سنغ سهمت بسي تا وحديت يرضى ان شاء الله بعض الضعفاء الفقراء الى نجش ندير ولا شي قريق الحد كاع يزم تخولات تحمي سنغ دايسهم الوجب تويسهم يزم تنقص الميزان تعاد 50 جرام بصح ديما تلفي وجبه واحده بتمد نجي نشلطا تفرا يا مون يعني رني ديس بسين الزيتون بسين كذا ترني ديس قنشه جيد بسين طوماطيش ديس بزايد نغم ديما تلات دورة في الوجبة تقد بس معك الترني يا اخي تجي سنة الوجبات تجي لا مزوار تفايد سنة كذا والمني وصلت تحضر تشرى بعد شرى في عرسي لقع مدى نقطع نسو بريدو انشتي اوني ان ذكر ان انثى ان العرس وان وضع فترني ديس قشال مشكلة تترزم دكتور لا قدر الله للتبذير وللإسراف للمستقبل بعد 10 سنوات هذا عدم النسبة الدارن هفلان يجو كذا نشجر كذا وكذا قلت نظرت خاطئة في هذا الموضوع باتت للتنويد ربي سبحانه وتعالى يبقى غفستر وشاش نصيبا من المال حاودك تنيت ان كان غترني الوجبة فايد سنت العرس سواء للذكر نغلي الانثى ترني ديك الوجبة بداية المبلغ نيت لدناوي قاصد ماذا بيا الصداقة يلعرسني ليكو اتجا بداية الصداقة من زوج ثلاثة ربعة اقلغ الفلوس يتقلغ الظلم وطل وداي وغلا داري الوجنة وغلا اترقى ديسي قنح غرستها هجالت دهجالت غرستها يزعوت 3 سنوات وسنوات لش غز ديغ ما تشغل تبني الليس لانو سينا زمد الخطة بالطبط بنتا ورد حمالك وشاني الغالب تسحت القصص نتيني خاطي وهو خاطي خاطر يعني والتغيس وانما الغالب ما عندي منين مع كاتبني اقتائزوت وزجغيني التجاني مسلم خاطر لي ممكن اتقضع الورجازس اتقضع من التصرع وتتقضع تخفيف غيس تكون بوش سنغام لابد الامور سنتبيوت توشيت صلاقة يعني توني اليس هذا خير اترني داين صداقتني توشيت يعني تهجلتني معك تسبني الليس اتتسزوج وني ديك الخير ترزم تيمانش عندوني الله ربي سبحانه وتعالى يبارك ان غير حد الا انت قص ضعيف الحال ولين جمادي زوج هادي يقدم والو وين صداقني نزوج ملاين ثلاثه ماشي الا نقرمتي مسلما شتي تقدمتي وني اليس هذا خير وافضل هادي عاد يمسلم بعض مدن يتباهون يتفاخرون في الاعراس الليله الاولى الليله الثانيه زيد هذيك زيد هذيك زيد هذيك تبذير واسف هادي عاد ربما تحني ما نسلم عاشني ماني غادي قطع اين المعاشني داين مشتهياتني يقدا العرس ماني غادي قطع ربما ولفني ولا ماني غاتجن الا كن حد الجيران سدا يحتاج كن حد الجيران سدا يحتاج لاش ماني غاتج يعاد نضيع نتبذر في المجتمع اللمة معروفة من القديم انها تحافظ على النعمة تحافظ في الخير تحافظ في النعمة لاش ما غادي يعني النعمة نجر الامور النغ كما اقره الشرع يعني الان هذه ما نشير قار هذه لبس سيسق لحد المطلب نشا سلوسوس في الغداء او في العشاء فقط اين غادي قيمنا هذه توج في الجدار هذه توشي كان وضعيف توشي الجيران نخشين تمرخص قايلت نغض الجاب بعد الوجبه هكذا الناس ينظرون الى هذه القضيه بمنظور اسلامي شي نقار غير شي نتحافظ في النعمت يا اخي قلت لنا بعض المجتمعات تفكر البعض ميد عقالات تحافظ في النعمت شنو نغجار يتولنا في الاردن في سوريا يقتل جماعه من الخيرين من الاثرياء الخيرين كون يقتل جمعيه سمانس جمعيه البر والاحسان بتتجاون جمعيته يقل لهم مركانتين نخسن ثلاثة كون ان يقل هيكل من طاقم يعني مدن كون ان يقل ربعا الفرقونات ثلاثة الفرقونات لمواعين دورا كل يوم على الفنادق وعلى المطاعم في اخر النهار وفي الغداء دورا في الفنادق دورا في الرسطورون جرونا يندقي من المعاش مع لك قد حاشاكم الزبل انه لقد في سلة المهملات الى غصن احياء فقيرة هنا وهناك صواد نطاسن اما سني يعني نطاجني نقصبها اغشتي اغشتي اغشتي محافظة على الخير والنعمة خزن مدن العقالة بتا ربي سبحانه وتعالى يقل حد غرس يقل خير نزايد ماني غادي يفكر ماني غادي يج خاتي بتا غرش بسي الخير الزايد براسو اتجغ ماني غادي ولا مع كدينين فلان مع كدينين فلان مع كدينين فلان دادين فلان يجو العرس بهذا المستوى هذا ظلم هذا تعدي لا ينبغي ربي سبحانه وتعالى يحاسبك على انك ضيعت هذه النعمة على انه ماذا بك الخيرش ما تشينا العرس تجيد اخزن الغاية تبتا الهدف تبتا الغاية تيني اتجغ العمل مرضاء ارضاء لله هاد اتجغون العرس يلي كنا غيم اميك في سبيل التحصين في سبيل الهناء خاطر صادق ذا العرسج بعد شهرين 3 شهور بعد عام ما تشين ان عمري العقالة دميد دوسي دازمني دوسي قمن وشق ريافلان بتا تجد العرس بتا تمودد تمود كذا نتمود كذا تسول اول ما يسالون عن الحال الازواج كيف هم هنان النخاطي استقر الحال تنسن النخاطي بات هنان الحمد لله ونتفكر لا نشو 50 غرام وويسوم لا 100 غرام لا وجال لا ودون بصحك انا دي عاد العكس تجيد العرس تبندر تسباهد سمات ميدن تشيع كاع تمديد تفاضد الجران تجيد العرس بالطريقه الفلانيه بعد شهور هباين لا فلان فلانه هاياك منغن ياك المشاكل جارسن تضبط تتفماس والنساء تمشي تسامن غيا يفرق عيال بندير مطلقن يا هل تزيد تندي ولا باس تجي العرس بالطريقه الفلانيه هاد مشكله يا عاد بتيقن حد عاقل يخزر بالنظره الاسلاميه غلسات اذا ايها المسلمون بقدر ما نحاول نتقيد بما حدده الله وبما حدده الشرع وبما قننه العقلاء نحافظ على هذا الطريق مع الكادي عاد ديما تنجم ان شاء الله الشباب عاد ديما في طريق الزواج والتحصين مش شغل المشكل في المجتمع المزابي تروى نقول نزوجن مهما كان كاع الله يبارك العرس يقضى عن العرس يقضى عن في عطة الربيع 80 70 90 شاب خاطر المجتمع غاسل سير الموضوع الدرقان العقبة ست نسن تبد هامي خاطر المشاكل يعني المغالاة يعني التباهي قد ما عندك قد ما تسوى غرسنا والمجتمع ويعاد نجما اذا نحافظ على هذه النقطة ونقطة اخرى نريد ان ننوه بها خيرا ونذكرها بالخير أين الظاهر تدلفن المجتمع الحمد لله بتعاون بعض الناس مع بعضهم بعض وجراو لبعض العرس في نطاق العائلة في نطاق الأقارب في نطاق العشيرة سن ثلاثة معيوس معميس نعميس لن بعض النوات من هذا العمل الاجتماعي يدل بنظرة حسنة نظرة طيبة سمدني لن خسنة جن العرس سن ما كنا في سبيل التحسين أتقلل المجهود المصاريف في الوقات في مسلمن في ما ننسن أجرون بعضهم بعض في عائلة واحدة وني في عرس واحد وين دق الفضل وين دق الخير لابد ديس يعني تهيئة الأجواء يدل في الصبر يدل في الإحسان يدل في التسامح الشيطان يتبعد سني سغاد يجرون هي حمولك أدس حمولك نشي نغشتي نجرون مع بعض تدار تقت بتا تدار توسعت أهلا وسهلا نجدسا بتا توسعت تدار توسعت حموك يا غيري أن صبر يبعدنا بعض لمدة يوم أو يومين نقلص قدر الإمكان نين لهرجني سواء على نطاق العائلة في نطاق متشن العشيرة سن ثلاثة كأخذ الله يبارك العرس كيف تتكاثر سنة بعد سنة عطلة ربيع متشن ثلاثة تقعد عندي 80 90 بتا ربما بعد سبوس بعد ربع سنين التالي نجم في عطلة الربيع بعد 10 سنوات التالي 120 في عطلة الربيع هذه عاد العرس تجد كامل كملس ربما يقل وقت دقاس النغل قايلت ولا تنتهي هذه الأفراح وهذه الأعراس أليس من الأفضل نتنازل أنج يعني خلق التنازل أن سوطس بعضنا بعض نتنازل في بعض الحقوق النقد أن صبر بعضنا بعض يقتل عيط الله يبارك ولو نتسامحين متصافين سنوات نطار ونعميس مسامحني بعضهم بعض صبرني بعضهم بعض ولو بسي الهرج يكتر إن الهرج مبورس يكتر أن يغلب ما سنعيطني منش القضية القضية يومين بعد ذلك أرض الله واسعة كل حد يزوى في مانس يزوى العرس الله يجعلكم تربحوا إن شاء الله لا يجعلكم يعطيكم ربي لهنا كل أغاني فاموني نغفادي أدي عديمة في هذه القضية ومغلديس العرس ربما لعشيرة واحدة في ليلة واحدة أحملك قدم أحملك وخر لا أحملك في ليلة واحدة أنجر العرس يكون العرس مع بعض في ليلة واحدة أنفكر أن نخذ القضية يعني نون الصدق تدولي متمنش غد تجو لا أحملك سامو السيوليا يا لطيف سامو السيوليا أحملك نفهم يا أحملك أسو لا قدم لا وخر عاد بنقان عرسيني في عشيرة واحدة عاد مدن مشطنين وأهل العقول ديد باب نتعشير دين لدارة نتعشير والسين غزوان غلينينو نغزوان غلينينو إن غادي يقع العرس في عائلة واحدة لأخوين سنوات بينهما أيام 4 أيام 5 أيام الشيطان يحضر دم مسلس حمالك العرس كو واحد يكون العرس كو وحدس بينهما 4 أيام كاع مهما كانت الأعذار وإن اللي نفحد ضدادا إلا نجم أن يسود فينا خلق التسامح خلق الصبر خلق العفو لبعضنا البعض بتا العرس نقول تبين مع كان عاد متسامحين ها بلا مزيتك غير عيد مبروك وبركة بلا مزيتك غير السلام عليكم يا يدي وبرك هاتوا نشرش المزيد المزيد شتبين سغادي عاد تحكي غمعاش في التعامل اليومي في هذه القضية وأمثالها نسترسي ماني بعضنا بعض نصبري بعضنا بعض نجي إن شاء الله لهرج ديقن في عائلة واحدة لكان في وسط عائلة واحدة إذ ما نغدقت تروانا نتطسي فيقن ونتنجم أن تسامح القاضيته أنسي الموضوع قبل شهور قبل سنوات نشي لك خصنا لا غير يمميك خصها لي زوج شتي لك خصنا لا غاش يمميش خصها لي زوج ولا يمكن أن تجيك الجلسة خاصة فيما بين نهاية الجو أنحضر إيمان النقد حما كيخص غادي العرس عام 2012 يشتي أظن ولاد مميش الله يبارك إلا تبت بتاورت وزواج كي تخطب داس لي تقاول داس إلا دي تجي العرس 2012 كذا أنقدم أنوخر أنجامون إلى التسامح هادي قاع العرس العرس يقن في يوم واحد تنزل الرحمة تنزل البركة في وسط العرس إن غادي عاد ديما نشي شتي لا نشي لا شتي مشكلة إذن أو الخصلت إلا تلفت ساعة ساعة في المجتمع من بعض العائلات وفي بعض العشائر ينبغي أن تثمن وتذكر بالخير أي نوع إلا كل عاقل أدي من أدي عظموني أدي عادي قنحد يخزر بمنظور التعقل والرزانة في هذا الموضوع وتعيدي المواضيع في الأعراس في المجتمع تتعلق بالجانب المادي نسوى بلغة البطون أيها المسلمون ضحر من غادي من سفاسف الأخلاق الإسلامية أبدا نسوى في موضوع الأعراس بلغة البطون أنسوا المدابك بلغة العقول العقل أنت تحكم خاطي لغة البطن بتغاد مود ما تشغاد تجر كذا يبسون وتجي يغلب النغودون كذا العرس هذا زوال زوال ولكن أني لنجي جرو أغاني أحسن سغان عاد نسوى بلغة العقل نتتس كل السفاسف والأخلاقيات والصبيانيات داني نوعى بعضنا بعض نوعى تزنان نوعى بعضنا بعض دي عاد غنق المستوى من ثقافة والوعي أو الوعي يلزم سخدام يلزم سكون يلزم المجتمع مدنا ربني مسن بهذا الحمد لله يشكر ربي سبحانه وتعالى هذا التلاحم بين العشائر تلاحم بين العائلات هذا فضل من الله ما تشلنا وللي قرون شان وللي في كثير من المجتمعات تقسن العرس السنادي يوقع كل حد يشمر الهبال وحدس كاع لا وسيله يتعاشى مشان ضدن في المدن والعواصم هذه خصها يزوا يحضر مسنق الكراج مسنق تصارت والله ما يرقب يسلو تيسي ولا ما تيجو يالله يالله تغنجيت بعد تغنجيت يمي بعد اللي معير قد ما نسنا غلاد وهو شي المجتمع الله يبارك كله يعني ملفوف في قطن هاي نوسلين يدي بدا ما سميتني ريح ساتي عزابني ريح داني يعني وكلها كله مكرم معظم بقدر مجتمعه حاول يبسن لين وسن تبطل له أصول إلى دي قنسيسا وتنا ألا زران وتنا لمن ينبغي علينا أن نسعى للبقاء والمحافظة عليه هذه بعض خواطر في هذه المناسبة من الأعراس التي مضت أن طلب ربي سبحانه وتعالى يزكيها بالخير ويثمرها بالبركات والخيرات والسعادة لكل الأزواج وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه اللهم اهدنا للهدى وفقنا للتقوى عافنا من البلاء في الآخرة والأولى ولا تخالف بنا عن طريق الهدى إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.